آمنا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سب أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، قال الله تعالى: وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلن: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. قلتم أحسن الله عليكم. في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى ما كان من أمر يوسف عليه السلام بعد تأويله لرؤيا الملك، فقال تعالى: وقال الملك ائتوني به، أي بيوسف، بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه. وذلك أنه لما رجع الساقي إلى الملك وعرض عليه تأويل يوسف لرؤياه استحسن ذلك ورأى فيه علمه وعقله، فأمر أن يأتوه بيوسف وأرسل رسولا ليأتي به. فلما جاءه الرسول، أي رسول الملك ومبعوثه، أي لما جاء يوسف في السجن وقال له أجب الملك، أبى يوسف وامتنع عن المبادرة إلى الخروج من السجن حتى تتبين براءته التامة، وهذا من صبره وعقله ورأيه التام، لئلا ينظر إليه الملك بعين التهمة، ولكي يصير على يقين من أمره. ولهذا قال: ارجع إلى ربك، أي قال يوسف لرسول الملك: ارجع إلى سيدك الملك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أي ما شأن، أي قال يوسف، أي قال يوسف لرسول الملك: ارجع إلى سيدك الملك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أي ما شأنهن وخطبهن وقصتهن، إن ربي بكيدهن عليم، أي بصنيعهن عليم. فلما رجع الرسول إلى الملك من عند يوسف برسالته، أرسل الملك إلى النسوة وأحضرهن وسألهن وفيهن امرأة العزيز، وقال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، أي ما شأنكن وخطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلن: حاش لله، أي معاذ الله وتنزيها لله من اتهام يوسف بشيء، ما علمنا عليه من سوء، أي ما علمنا عليه أي سوء، لا قليل ولا كثير. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أي ظهر وانكشف بعد خفائه، وتمحض وتبين بعدما كنا ندخل معه من السوء والتهمة ما أوجب له السجن. أنا راودته عن نفسه، أي أنا التي راودت يوسف عن نفسه، وإنه لمن الصادقين، أي في أقواله وبراءته، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، الإشارة إلى ما وقع منها من الإقرار ببراءة يوسف مما كانت رمته به، والمعنى ذلك الإقرار لكي يعلم يوسف بأني لم أخنه بالغيب، أي لم أرمه بما يقدح فيه في مغيبه، أي لم أرمه بما يقدح فيه في مغيبه باتهامه كذبا إرادته للسوء. وهذا كالاعتذار منها ليوسف، لأنها كانت قد خانته في وجهه وشهوده في أول الأمر بكذبها عليه واتهامها له، فليعلم الآن أنها لم تخنه في غيبته وعدم حضوره. ذلك ليعلم أن لم أخنه، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، الإشارة إلى ما وقع منها من الإقرار ببراءة يوسف مما كانت رمته به، والمعنى ذلك الإقرار لكي يعلم يوسف بأني لم أخنه بالغيب، أي لم أرمه بما يقدح فيه في مغيبه باتهامه كذبا إرادته للسوء. وهذا كالاعتذار منها ليوسف، لأنها كانت قد خانته في وجهه وشهوده في أول الأمر بكذبها عليه واتهامها له، فليعلم الآن أنها لم تخنه في غيبته وعدم حضوره. وقيل الضمير في قولها لم أخنه لزوجها العزيز، والمعنى لكي يعلم العزيز أني لم أخنه في عرضه وفي غيبته، ولم أفسد عليه فراشه بوقوع المحذور الأكبر، وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع، والقول الأول أظهر. القول الأول أحسن الله إليكم الإشارة إلى ما وقع منها من الإقرار ببراءة يوسف مما كانت رمته به. نعم. القول الثاني قيل الضمير في قولها لم أخنه لزوجها العزيز. نعم. والقول الآخر لم يذكر هنا أحسن أنها من قول يوسف. نعم. كثير من المفسرين لم يقتصر إلا على هذا القول أنه من قول يوسف. قول الأول. نعم. والأول والله السبب سياقنا وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، أي لا ينفذه ولا يسدده بجعله على مراد الخائنين، أي لا ينفذه أو لا ينفذه ولا يسدده بجعله على مراد الخائنين، بل يكشفه ويجعل وباله يعود عليهم لأنه كيد سيء. وما أبرئ نفسي، أي لا أبرئها لأن النفس تتمنى. ثم ذكرت السبب الذي لأجله لم تبرئ نفسها فقالت إن النفس لأمارة بالسوء، أي كثيرة الأمر بالسوء طلبا لملذاتها، إلا ما رحم ربي، أي من النفوس، بأن عصمها وصرفها عن أمر صاحبها بالسوء. إن ربي غفور رحيم، أي ذو مغفرة لعباده وذو رحمة بهم. والقول بأن هذا من كلام امرأة العزيز هو قول جملة من المفسرين، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير. وما أبرئ نفسي، وما أبرئ نفسي، أي لا أبرئها لأن النفس تتمنى. ثم ذكرت السبب الذي لأجله لم تبرئ نفسها فقالت إن النفس لأمارة بالسوء، أي كثيرة الأمر بالسوء طلبا لملذاتها، إلا ما رحم ربي، أي من النفوس، بأن عصمها وصرفها عن أمر صاحبها بالسوء. إن ربي غفور رحيم، أي ذو مغفرة لعباده وذو رحمة بهم. والقول بأن هذا من كلام امرأة العزيز هو قول جملة من المفسرين، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير، وذلك لأنه متصل بكلامها، والأصل في الكلام الاتصال لا الانفصال. والأصل في الكلام الاتصال لا الانفصال. ولأن يوسف ليس بحاضر، فهذا الخطاب بين الملك وبين النسوة ويوسف. ولأن يوسف ليس بحاضر. فهذا الخطاب بين الملك وبين النسوة. ويوسف ولا زال يوسف في السجن. رحمك الله. ويوسف هنا زائدة أحسن الله. فهذا الخطاب بين الملك وبين قبل أن يأتي يوسف، لأنه امتنع من الخروج أول. عندنا أحسن الله إليكم. فهذا الخطاب بين الملك وبين النسوة ويوسف، ولا زال يوسف في السجن. لا ويوسف هذه زائدة أحسن الله إليكم. فهذا الخطاب بين الملك وبين النسوة، ولا زال يوسف في السجن. قال ابن القيم رحمه الله فتأمل ما أعجب أمر هذه المرأة، أقرت بالحق واعتذرت عن محبوبها، ثم اعتذرت عن نفسها، ثم ذكرت السبب الحامل لها على ما فعلت، ثم ختمت ذلك بالطمع في مغفرة الله ورحمته، وأنه إن لم يرحم عبده وإلا فهو عرضة للشر. قال ابن القيم رحمه الله فتأمل ما أعجب أمر هذه المرأة، أقرت بالحق واعتذرت عن محبوبها، ثم اعتذرت عن نفسها، ثم ذكرت السبب الحامل لها. أقرت بالحق. قالت أنا راودته عن نفسي. واعتذرت عن محبوبها. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. ثم اعتذرت عن نفسها. وما أبرئ نفسي. ثم ذكرت السبب الحامل لها على ما فعلت، ثم ختمت ذلك بالطمع في مغفرة الله ورحمته. وإنه أن الله على ذلك يا خائم نفس الأمارة بالسوء إلى ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. نعم. ثم اعتذرت عن نفسها، ثم ذكرت السبب الحامل لها على ما فعلت، ثم ختمت ذلك بالطمع. أين السبب على ما فعلت؟ اعتذرت إن النفس أبرر نفسي، هذا اعتذر عن نفسي. إن النفس لأمارة بالسوء. ثم ذكرت الحامل لها. ثم ذكرت السبب الحامل لها على ما فعلت. إن النفس لأمارة بالسوء. نعم. ثم ختمت ذلك بالطمع في مغفرة الله ورحمته. إن ربي غفور رحيم. نعم. وأنه إن لم يرحم عبده وإلا فهو عرضة للشر. ولا يستبعد أن تقول المرأة هذا وهي على دين الشرك، فإن القوم كانوا يقرون بالرب سبحانه وتعالى وبحقه وإن أشركوا معه غيره. يعني ظهر أنها بقيت ما أسلمت، يعني بقيت على شركها. إيش ولا إيش ولا يستغرب. ولا يستبعد أن تقول المرأة هذا وهي على دين الشرك، فإن القوم كانوا يقرون بالرب سبحانه وتعالى وبحقه وإن أشركوا معه غيره. انتهى. وقال جماعة من المفسرين والعلماء، وهو اختيار ابن جرير، أن قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وما بعده من كلام يوسف عليه السلام قاله لما وصله براءة النسوة له، والمعنى ذلك الأمر الذي فعلته من رد الرسول حتى تظهر براءتي، ليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته في غيبته بل تعففت عنها. ومن أدلتهم أن مثل هذا الكلام لا يخرج إلا من مشكات النبوة. ثم قال الله تعالى، يعني من كلام يوسف. قول الثاني إيش؟ من كلام المرأة العزيزة. قال إيش؟ وقال جماعة. وقال جماعة من المفسرين والعلماء، وهو اختيار ابن جرير، أن قوله ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وما بعده من كلام يوسف عليه السلام قاله لما وصله براءة النسوة له، والمعنى ذلك الأمر الذي فعلته من رد الرسول حتى تظهر براءتي، ليعلم العزيز أني لم أخنه في زوجته في غيبته بل تعففت عنها. ومن أدلتهم أن مثل هذا الكلام لا يخرج إلا من مشكات النبوة. نعم. قول الأول أرجح. نعم. أنه من كلام كلام الله العزيز. نعم. الشيخ الإسلام أحسن الله إليك شدد في هذا، قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مجمع الفتاوى: ما ذكر من قوله إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إنما يناسب حال امرأة العزيز لا يناسب حال يوسف، فإضافة الذنوب إلى يوسف في هذه القضية فرية على الكتاب والرسول، وفيه تحريف للكلم عن مواضعه، وفيه الاغتياب لنبي كريم، وقول الباطل فيه بلا دليل، ونسبته إلى ما نزهه الله منه، وغير مستبعد أن يكون أصل هذا من اليهود أهل البهت الذين كانوا يرمون موسى بما برأه الله منه، فكيف بغيره من الأنبياء؟ ذلك الأمان إذا ما خلوا بالغيب، وأن الله هذه خائنة، يعني تقيل لهم قول يوسف ترتب على هذه الأمور. قال الشيخ الإسلام، قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: ما ذكر من قوله جزء 15، قال ما ذكر من قوله إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إنما يناسب حال امرأة العزيز لا يناسب حال يوسف، فإضافة الذنوب إلى يوسف في هذه القضية فرية على الكتاب والرسول، وفيه تحريف للكلمة عن مواضعه، وفيه الاغتياب لنبي كريم، وقول الباطل فيه بلا دليل، ونسبته إلى ما نزهه الله منه، وغير مستبعد أن يكون أصل هذا من اليهود أهل البهت الذين كانوا يرمون موسى بما برأه الله منه، فكيف بغيره من الأنبياء؟ وغير مستبعد أن يكون أصل هذا من اليهود أهل البهت الذين كانوا يرمون موسى بما برأه الله منه، فكيف بغيره من الأنبياء؟ صحيح. سبحان معنى جرير وجماعة اختاروا هذا. نعم. ما ذكروا إلا هذا القول ابن جرير وابن أبي حاتم. وروا فيه عن الآثار كلها في أنه من قول يوسف. نعم. ثم قال الله تعالى: سم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. قلتم حفظكم الله، في هذه الآيات الكريمة بيّن تعالى ما كان من أمر يوسف عليه الصلاة والسلام بعد ظهور براءته وعفته وأمانته، فقال تعالى: وقال الملك ائتوني به، أي ائتوني بيوسف من السجن. وكان غرض الملك هذه المرة تقريب يوسف منه، ولهذا قال: أستخلصه لنفسي، أي أجعله خالصا لي، خاصا بي، لا يشاركني فيه أحد. وذلك بعد أن ظهر له فضل يوسف وعلو شأنه بتحليه بالصفات الجميلة الحسنة ونزاهته عن الصفات القبيحة الذميمة. وفي السياق محذوف تقديره: فأتوه بيوسف من السجن، وحضر لديه. فلما كلمه، أي كلم الملك يوسف، فأتوني به، يعني في الآية فأتوه أو فأتوه لعلها شيخنا، أو لعله في السياق محذوف تقديره: فأتوه بيوسف من السجن وحضر لديه. إيش في تقدير؟ قلتم: أستخلصه لنفسي، أي أجعله خالصا لي، خاصا بي، لا يشاركني فيه أحد. وذلك بعد أن ظهر له فضل يوسف وعلو شأنه بتحليه بالصفات الجميلة الحسنة ونزاهته عن الصفات القبيحة الذميمة. وذلك بعد أن ظهر له فضل يوسف وعلو شأنه بتحليه بالصفات الجميلة الحسنة ونزاهته عن الصفات القبيحة الذميمة. وفي السياق محذوف تقديره: نعم، فأتوه بيوسف من السجن وحضر لديه. فلما كلمه، أي كلم الملك يوسف، وقيل كلم يوسف الملك، والقولان متلازمان. نعم، قولا متلازمان. فلما كلمه، أي كلم الملك يوسف، وقيل كلم يوسف الملك. نعم، والقولان متلازمان. صحيح. والمعنى أنه جرى كلام بينهما، رأى الملك من خلاله حسن كلام يوسف، وجميل منطقه وبلاغة قوله وأصالة رأيه ووفور عقله، فازداد إعجابا به وعظمت مكانته لديه. ولهذا قال ليوسف: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي ذو مكانة ووجاهة، وقيل ذو تمكين وسلطة، والقولان متلازمان. فهو ذو مكانة ووجاهة يكون بها ممكنا ذا سلطة، فأمره نافذ وقوله مطاع. أمين، أي مؤتمن على كل شيء، والمعنى أنه موثوق به، مطمئن إليه، غير مخون ولا مشكوك فيه. وهذا التنويه بشأن يوسف والثناء عليه يدل على أن الملك أراد الاستعانة بيوسف في أمور مملكته. نعم. وأنه يعرض عليه أن يختار أمرا من أمورها ليتولاه، وقد فهم يوسف ذلك، ولهذا قال اجعلني على خزائن الأرض، أي اجعلني واليا عليها وصاحب السلطة فيها، وخزائن الأرض هي الخزائن التي يختزن فيها جبايات الأرض وغلالها لتكون ميرة ومؤونة للناس في غير أيام الزراعة. والظاهر أن الولاية عليها يعم جميع وجوه التصرف فيها، من الإعداد للزراعة والحصاد والجمع والتوزيع ونحو ذلك. إني حفيظ عليم، أي إني كثير الحفظ واسع العلم. لأن فعيل من صيغ المبالغة والتكثير، والمعنى أنه حفيظ لما يليه. ولم ولم يقصد يوسف بوصفه لنفسه، صلى الله عليكم جميعا، ولم يقصد يوسف بوصفه لنفسه بذلك الفخر عليهم، وإنما قصد أن يبين بأنه متصف بصفتين تؤهلانه للقيام بهذه الولاية التي طلبها، وهي الحفظ والعلم، حفظ العليم، حسن الله عليك. وذلك أن الولاية لها ركنان لا يجتمعان إلا في قلة من الناس، الأمانة والقوة، وهما في كل ولاية بحسبها. صلى الله عليكم شيخ. نعم. وركن الولاية على خزائن الأرض التي طلبها يوسف هما الحفظ والعلم. وإيش أخي؟ وركنا. نعم. وركن الولاية على خزائن الأرض التي طلبها يوسف هما الحفظ أو طلبها يوسف هما الحفظ والعلم. فاتصافه بصفة الحفظ هو المحقق للأمانة، واتصافه بصفة العلم هو المحقق للقوة، واتصافه بذلك يؤهله للقيام بهذه الولاية التي طلبها على أتم وجه. هذا مستثنى شيء قليل يبين حاله وما هو عليه، لأنه أولى من غيره، ولو تولاه غيره لما أدى حقها في الوظيفة وما تحتاجه. نعم. هل أي شخص يفعل مثل هذا الشيخ؟ لا، يزكي نفسه؟ لا، ليس لسنا يزكي نفسه، لكن إذا ظلم وأراد أن يبرع نفسه حتى يرفع ضمان اسمه، فعل عثمان لما حصروا طلع على الصابغة، ألم تعلموا أن الرسول قال من يشتري بروم ما هو قد سلف، وجعل يعدد حتى يبين الثوار التي نظر عليها أنهم على باطل وأنه على حق. نعم. أحسن الله عليك. فهو حفيظ لما يليه، عليم بما يتولاه. ومن حفظه لما يليه أنه حفيظ للأقوات من الفقد والضياع. فهو حفيظ لما يليه، عليم بما يتولاه. ومن حفظه لما يليه أنه حفيظ للأوقات من الفقد والضياع بضبط الداخل الوارد وإحصاء المستخرج والمنصرف، بحيث لا يضيع منها شيء في غير محله، ومنها أنه حفيظ لها من الفساد والآفات بعمل ما يلزم لحفظها من ذلك، كجعلها في سنابلها عند حصادها وتخزينها تخزينا مصونا بحيث لا يضيع منها شيء سدى وبلا فائدة. ومن علمه بما يتولاه أنه عليم بكيفية تدبير الخزائن والتصرف فيها على الوجه الأصلح والأحسن، ابتداء بتدبير أسباب زيادة الأقوات وإنتاجها وغلالها في سنوات الرخاء والحصب وانتهاء بتوزيعها وتقسيمها بمقادير حكيمة في سنوات الشدة والقحط. بحيث لا تستهلك كلها قبل مجيء العام الثامن. ايش قبل الصفر قلتم؟ ومن علمه بما يتولاه أنه عليم بكيفية تدبير الخزائن والتصرف فيها على الوجه الأصلح والأحسن، ابتداء بتدبير أسباب زيادة الأقوات وإنتاجها وغلالها في سنوات الرخاء والخصب، وانتهاء بتوزيعها وتقسيمها بمقادير حكيمة في سنوات الشدة والقحط، بحيث لا تستهلك كلها قبل مجيء العام الثامن الذي فيه الخصب والرخاء. وقد طلب يوسف هذه الولاية لما في ضمن ذلك من مصالح كثيرة وعظيمة على العزيز وعلى الأمة وعليه نفسه، ومن ذلك وعلى الأمة وعليه نفسه، ومن ذلك أن ذلك كان طريقا إلى أن يدعوهم إلى الله ويعدل بينهم ويرفع الظلم عنهم ويفعل لهم من الخير والإحسان ما لم يكونوا يفعلوه، إلى غير ذلك من المصالح. ولهذا كان يوسف حسنا من جهتين ولهذا كان قول يوسف حسنا من جهتين، من جهة طلبه لهذه الولاية، ومن جهة إخباره عن نفسه بأنه حفيظ عليم. وقد أجاب الملك يوسف إلى ما سأله إياه من جعله على خزائن الأرض. أحسن الله إليكم. وفي عدم ذكر ذلك عدة دلائل، منها الإيذان بأن ذلك أمر لا مرد له وأنه غني عن التصريح، ومنها التنبيه إلى أن الملك إنما كان سببا وآلة في ذلك، وأما وقوعه في الحقيقة فهو من الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي في أرض مصر، والمعنى حققنا له التمكين فيها، ولهذا قال: يتبوأ منها حيث يشاء أن يتخذ منها منزلا ومقاما في أي مكان يشاء، فهو عند حلوله بمكان منها لو شاء أن يحل بغيره لفعل. ثم قال تعالى: نصيب برحمتنا من نشاء، أي من نشاء من عبادنا، ولا نضيع أجر المحسنين، أي لا نضيع ثوابهم ومجازاتهم على أعمالهم الحسنة. فأخبر تعالى عن نفسه بخبرين: الأول أنه يصيب برحمته في الدنيا من يشاء من عباده مؤمنا أو كافرا، وذلك بإعطائه فيها شيئا من آثار رحمته تعالى. نعم. كالملك والتمكين ونحوه. ومن ذلك أنه أعطى يوسف هذا التمكين في الأرض وهو مؤمن، كما أعطى ذلك ملك مصر وهو كافر. والثاني أنه تعالى لا يضيع أجر المحسنين. فالأمر الأول يعم المؤمن والكافر وكما أعطى سليمان الملك داود. نعم، أحسن الله عليك. فالأمر الأول يعم المؤمن والكافر والمطيع والعاصية، لكنه مقيد بالمشيئة. والأمر الثاني يدل على أن المحسن لا بد له من أجره في الدنيا قبل الآخرة، وأن ذلك واقع لا محالة. ففيهما إشارة إلى أن ما أنعم الله تعالى به على يوسف من التمكين هو ابتداء من آثار رحمته تعالى التي يصيب بها من يشاء من عباده، وأنه كان جزاء له على إحسانه، لأنه تعالى لا يضيع أجر المحسنين، بل لا بد أن يثيبهم بجزاءين: جزاء معجل في الدنيا وجزاء مؤجل في الآخرة، وهو أعظم من جزاء الدنيا وأجرها. ولهذا قال تعالى: ولأجر الآخرة خير، أي ولثواب الآخرة وجزاؤها خير كما ونوعا من ثواب الدنيا. ثم لأجر الآخرة خير، أي ولثواب الآخرة وجزاؤها خير كما ونوعا من ثواب الدنيا وجزائها للذين آمنوا وكانوا يتقون، أي لمن جمع بين الإيمان والتقوى، وذلك أن مدار دينه تعالى على خبره وأمره. والواجب على العبد تصديق خبره وعدم تكذيبه، واتباع أمره وعدم مخالفته. فالأول يقع بالإيمان والآخر يقع بالتقوى، ومن جمع بينهما كان على الصراط المستقيم الموصل إلى دار كرامته والقائم على العلم بالحق والعلم به. فالإيمان والتقوى عند الإطلاق يدخل أحدهما في الآخر، وعند الاقتران كما هنا يختلف معناهما. فالإيمان هنا هو التصديق بالخبر، والتقوى هي اتباع الأمر. الإيمان التصديق بحسن الله إليك. نعم. والإيمان التصديق بالأمر بالخبر وتنفيذ الخبر وإنفاذ الخبر، امتثال الخبر، يعني امتثال الأمر، تصديق الخبر وامتثال الأمر. نعم. قلت بشيخنا: فالإيمان هنا هو التصديق بالخبر. نعم. والتقوى هي اتباع الأمر. والتقوى هي اتباع الأمر. نعم. ومدار الكفر على ما يضادهما من تكذيب الخبر ومخالفة الأمر. نعم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، لما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. في هذه الآيات الكريمة بين تعالى ما كان من أمر يوسف عليه السلام مع إخوته في المرة الأولى التي شاءوا فيها أرض مصر لطلب الميرة، وذلك أن يوسف عليه السلام لما تولى خزائن أرضها دبرها أحسن تدبير، فزرع في السنين الخصبة زروعا هائلة، واتخذ لها المحلات الكبار، وجبى من الأقوات والأطعمة شيئا كثيرا، وجمعها أحسن جمع، وحفظها وضبطها ضبطا تاما. السبيل والطريق، التقوى هي يلزم طاعة الله، قل هي التقوى. هذه في التأنيث المقصورة التي التقوى هي والتقوى وذلك أن يوسف عليه السلام لما تولى خزائن أرضها دبرها أحسن تدبير، فزرع في السنين الخصبة زروعا هائلة، واتخذ لها المحلات الكبار، وجبى من الأقوات والأطعمة شيئا كثيرا، وجمعها أحسن جمع، وحفظها وضبطها ضبطا تاما. فلما دخلت السنون المجدبة عم القحط أرض مصر وما جاورها من البلاد حتى وصل فلسطين التي يقيم فيها يعقوب وبنوه. وحينئذ أخذ الناس من سائر البلاد بالمسير إلى مصر ليمتاروا منها لأنفسهم وعيالهم، لما علموا من وجود القوت فيها، وبلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه. بالثمن يعطي الناس، وبلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه. وكان إخوة يوسف من جملتهم، ولهذا قال تعالى وجاء إخوة يوسف وكان إخوة يوسف من جملتهم نعم ولهذا قال تعالى وجاء إخوة يوسف، أي جاءوا من فلسطين إلى مصر ليمتاروا لأهلهم كسائر الناس. فدخلوا عليه على يوسف عليه السلام ليطلبوا منه أن يبتاعهم الميرة، إذ كان صاحب الأمر والإذن بذلك، وهذا من حسن تدبير وهذا من حسن تدبيره وأمانته، فعرف بأنهم إخوته لعدم تغير حالهم وهيئتهم عليه لمفارقته إياهم رجالا. والجملة الفعلية تدل على أنه عرفهم بمجرد رؤيته إياهم دون توسم وتأمل، لنباهته وصفاء قلبه وبصيرته. وهم له منكرون أي وهم لم يعرفوا بأنه أخوهم يوسف، لتغير حاله وشأنه وهيئته عليهم لطول عهدهم به ومفارقتهم إياه صغيرا. والجملة الإسمية تدل على أن عدم معرفتهم به أمر ثابت متمكن منهم، وأنه لم يراودهم أدنى شعور أو شك بأنه أخوهم يوسف، بأنه أخوهم يوسف، وأنه لم يراودهم أدنى شعور أو شك بأنه أخوهم يوسف. نعم، ما ولا يدر في خالدهم، تغير الحال سنين طويلة وصغير، ما يمتنع عن الذئب ولا عن غيره وهو صغير، ثم صار رجلا تغيرت الحال، ما يمكن يعرف، ما دار في خالدهم أنه أخوهم. نعم، أنه أخوهم. طبعا ما كانوا يعرفون القافة كمان، ليس من القافة، لم يكن لهم خبرة، لا ما ليس من القافة. نعم، لأن غالبا الأخ إذا رأى أخاه، لأن غالبا سبحان الله الأخوة يكون بينهم تشابه في الغالب. إي القافة شيء من الأخ. أشقاء وغيرهم. نعم، أحسن الله عليكم. والجملة الفعلية، نعم، وهم له منكرون. والجملة الاسمية تدل على أن عدم معرفتهم به أمر ثابت متمكن منهم، وأنهم لم يراودهم أدنى شعور أو شك بأنه أخوهم يوسف، للظلمة التي حجبت القلب عن صفاء صفائه وبصيرته. من الأب فقط. نعم، من الأب. نعم، بس بالنسبة ليوسف. أما هم أشقاء. فيما بين ويسأل عن بالنسبة ليوسف. حسن الله، هم العشر أشقاء، هم بالنسبة ليوسف وأخوتهم من الأب. نعم، نعم نعم، أحسن الله إليكم. عشرة الشقاء. نعم. فمعرفة يوسف بهم وإنكارهم له كان لاجتماع سببين، أحدهما حسي ظاهر والآخر معنوي باطن، وليس ذلك مقتصرا على السبب الظاهر الحسي، والله أعلم. وقد طوى تعالى ما كان بين يوسف ويقول، ذكر سبب المعرفة أن يوسف صفى ذهن يوسف والظلمه، وهم الأخوة الظلمة التي حصلت لهم. نعم، أحسن الله عليك. وقد طوى تعالى ما كان بين يوسف وإخوته لما دخلوا عليه، لكن سياق الآيات الكريمة يدل على أن يوسف عليه السلام استخبرهم عن أمرهم وشأنهم وحالهم كالمنكر لهم، فأخبروه بذلك. ومن جملة ما أخبروه أن لهم أخا من جهة أبيهم قد احتبسه عنده ليتسلى به، ومنها أنهم جاءوا لطلب الميرة فباعهم وأمر بأن يوفى لهم الكيل وأتمه، بأن يعطوا أوف الكيل وأتمه. كذا عندك؟ عندي بأن يوفى لهم الكيل وأتمه. ما تستقيم، ما تستقيم من كذا. بأن يعطوا أوف الكيل وأتمه. نعم، بأن يعطوا أوف الكيل وأتمه. نعم، أحسن الله عليك. وأمر بإنزالهم وإكرامهم مدة بقائهم، ثم لما أحسن ضيافتهم وأعطاهم الطعام ما طلبوا، ثم لما أحسن ضيافتهم، نعم، وأعطاهم من الطعام ما طلبوا، سألهم وكانوا قد أخبروه أن لهم أخا من أبيهم لم يحضروه معهم، قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم، يريد أخاه الشقيق. ثم رغبهم في الإتيان به فقال: ألا ترون أني أوفي الكيل؟ قد أعطيتكم زيادة في الكيل على كل بعير، وأنا خير المنزلين المضيفين. ثم رحبهم بعدم الإتيان به فقال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، أي ليس لكم عندي طعام أكيله لكم ولا تقربوا بلادي بعد ذلك. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، أي سنبذل جهدنا لإقناع أبيه أن يرسله معنا. وقد دل هذا على أن يعقوب عليه السلام كان مولعا به يتسلى به بعد يوسف. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعة في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. لما ذهب إخوة يوسف قال يوسف لفتيانه اجعلوا ثمن البضاعة التي جاءوا بها في رحالهم أي ردوا اجعلوا بضاعتهم يعني ثمن البضاعة، أي نعم أي اجعلوا ثمن البضاعة، ليست البضاعة هي الثمن بل ثمنها، نعم كان في يعني في محذوف. أحسن الله. اجعلوا ثمن البضاعة، أي اجعلوا ثمن البضاعة الذي جاءوا به في رحالهم أي ردوه لهم. البضاعة الطعام الذي يأخذونه، وثمنه الذي جاءوا به. أحسن الله. اجعلوا بضاعة، اجعلوا بضاعة في رحالهم أي اجعلوا ثمن البضاعة الذي جاءوا به في رحالهم أي ردوه لهم، وذلك لأنه خشي أنه ليس عندهم ثمن آخر يرجعون به، أو تذمم أن يأخذ من أبيه الثمن رد إليهم فيرجعون إليه مرة أخرى، يعني أو لغير ذلك من الأسباب. يعني أخذ الثمن أول ثم رده عليهم، يعني أعطاهم بدون ثمن المرة هذه. وقال الفتيان اجعلوا ثمن البضاعة الذي جاءوا به في رحالهم أي ردوه لهم. وظاهر أن البضاعة هي الثمن، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. اجعلوا بضاعتهم يعني الثمن، لكن هنا التقدير، شو التقدير هنا في كلام اجعلوا بضاعتهم في كلام المفسرين هنا، أو أنه يقصد ما جاءوا به من التعويض عن هو اجعلوا بضاعة، أنه مثلا كان شال قرطبي وجرير وباويش وغيرهم الحافظ اجعلوا بضاعتهم أي ثمن البضاعة قال البغوي رحمه الله قال اجعلوا بضاعتهم أي ثمن طعامهم وكانت دراهم، ثمن بضاعتهم وكان إيش؟ وكانت دراهم، وكان طعامهم وكانت دراهم كذا. نعم. هكذا عندكم البغوي؟ نعم. إيش كرب المكبر أقرأ كمل؟ قال البغوي رحمه الله قال اجعلوا بضاعتهم أي ثمن طعامهم وكانت دراهم. وقال الضحاك عن ابن عباس كانت النعال والأدم، وقيل كانت ثمن. قال الضحاك ابن عباس كانت إيش؟ النعال والأدم. النعال والأدم. والأدم. نعم. وقيل كانت ثمانية جرب من سويق المقل. يعني هذا البضاعة. قال الضحاك ابن عباس إيش؟ وقال الضحاك عن ابن عباس كانت عباس في الأول قال إنها دراهم وكانت دراهم. لا الأولى يا شيخ قال ما نسبه لابن عباس، قال اجعلوا بضاعتهم أي ثمن طعامهم وكانت دراهم. طيب. وقال الضحاك عن ابن عباس كانت النعال والأدم. إيه بعده وقال. وقيل كانت ثمانية جرب من سويق المقل. ثمانية إيش؟ جرب. ها؟ جرب. جرب؟ نعم. من إيش؟ من سويق المقل. والأول وأصح. بس. طيب شو غيره؟ قال ولهذا أمكن. وقال. غير فرع. ولهذا أمكنهم جعل بضاعتهم في في رحالهم. ها؟ قال وبضاعتهم أثمان ما اشتروه من الطعام. وبضاعتهم أثمان ما اشتروه من الطعام. وقيل كانت دراهم ودنانير. وقال ابن عباس إن النعال والأدم ومتاع. قال إيش؟ قال هو كان إيش؟ وكانت بضاعة. قال أول وبضاعتهم أثمان ما اشتروه من الطعام. أثمان؟ أي نعم. أثمان ما اشتروه من الطعام. من الطعام. معناه الذي كانوا يعدونه. كانوا بضاعة. على سالة ما في تقدير على هذا. وقيل كانت دراهم ودنانير. دراهم ودنانير. وقال ابن عباس إن النعال والأدم. طيب القرطبي هذا القرطبي شيخ. قال القرطبي يقول إيش؟ القرطبي لا. أيوه هذا كلام القرطبي. متلبغي في الأول. قال إيش؟ قال القرطبي إيش؟ قال القرطبي وبضاعتهم أثمان ما اشتروه من الطعام. وقيل كانت دراهم ودنانير. وقال ابن عباس إن النعال والأدم ومتاع المسافر. ويسمى رحلا. ويسمى إيش؟ رحلا. رحلا؟ أي نعم. قال ابن الأنباري يقال للوعاء رحل وللبيت رحل. وقال لعلهم يعرفونها لجواز أن لا تسلم في الطريق. لجواز أن لا تسلم في الطريق. وقيل إنما فعل ذلك ليرجعوا إذا وجدوا ذلك لعلمه أنهم لا يقبلون الطعام إلا بثمنه. قيل ليستعينوا بذلك على الرجوع لشراء الطعام. وقيل استقبح أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمن الطعام. وقيل ليروا فضله ويرغبوا في الرجوع إليه. طيب جليل الحافظ الشيخان. ها؟ أحسن عليكم الله. الماوردي قال وفي بضاعتهم قولان أحدهما أنها ورقهم. هذا كلام من؟ الماوردي أحسن عليكم. قال وفي بضاعتهم قولان أحدهما أنها ورقهم التي ابتاعوا الطعام بها. الثاني أنها كانت ثمانية جرب فيها سويق المقل. ثمانية؟ جرب. جرب؟ نعم. براء؟ نعم. فيها سويق المقل قاله الضحاك. وقال بعض العلماء نبه الله تعالى برد بضاعتهم إليهم على أن أعمال العباد تعود إليهم فيما يثابون إليه من الطاعات ويعاقبون عليه من المعاصي. قال من هذا؟ قال الماوردي قال بعض العلماء نبه الله تعالى برد بضاعتهم إليهم على أن أعمال العباد تعود إليهم فيما يثابون إليه من الطاعات ويعاقبون عليه من المعاصي. الطبر يحسن عليكم قال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. يقول اجعلوا أثمان الطعام التي أخذتموها منهم في رحالهم. أخذها عليهم. ابن كثير والحافظ ايش قال؟ قال ويجعلوا بضاعتهم وهي التي قدموا بها ليمتاروا عوضا عنها في رحالهم اي في امتعتهم من حيث لا يشعرون لعلهم يرجعون بها. قيل خشي يوسف عليه السلام ان لا يكون عندهم بضاعه اخرى يرجعون للميرة بها. وقيل تذمم ان ياخذ من ابيه واخوته عوضا عن الطعام. وقيل أراد أن يردهم إذا وجدوها في متاعهم تحرجا وتورعا لأنه يعلم ذلك منهم. نعم. والله أعلم. إيه كما قال. طيب صلى الله عليه. وذلك نعم جعلوا بضاعتهم في رحالهم وذلك أي جعلوا ثمن البضاعة التي جاءوا بها في رحالهم يردوه لهم. نعم. وذلك لأنه خشي أنه ليس عندهم ثمن آخر يرجعون به أو تذمم أن يأخذ من أبيه وإخوته أو لأنه يعرف أنه سيكون عندهم مرع لما وجدوا الثمن رد إليهم فيرجعون إليه مرة أخرى أو لغير ذلك من الأسباب. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل يعني في المستقبل إلا أن نأتي بأخينا فأرسل معنا أخانا نكتل يعني يكون لنا زيادة كيل بعير وفي قراءة يكتل يعني يحصل له كيل فنزداد كيل بعير وهم بحاجة لها. وهم بحاجة أو نحن بحاجة؟ وهم بحاجة أو نحن بحاجة، فنزداد كيل بعير ونحن بحاجة إليها. تنبيه: من تحريفات بعض العامة ظنهم أن اسم نكتل اسم له، نعم، أن اسم أن اسم الأخ الشقيق ليوسف نكتل، لقوله تعالى: فأرسل معنا أخانا نكتل. وبالمناسبة فمن التحريفات أيضا ظن إحدى النساء أن الراقية يستعيذ بالله من شيطانين، الأول اسمه ماجد والثاني اسمه حاذر، لما ورد في الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعم، هذا ذكرناها كم مرة، لكن هذا ما أخذنا أكثر ما تذكرنا هذه. أحسن الله. وإنا له لحافظون، وعدوا بأنهم سيحفظونه، لكن أباهم تذكر حالهم مع يوسف لما طلبوا أن يصحبهم، فقالوا: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ كيف آمنكم عليه ولم تكونوا أمناء على أخيه من قبل؟ ثم قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أي إنما أثق بحفظ الله خير الحافظين وأرحم الراحمين، أن يحفظه ويرده علي. فرأى أن يرسله معهم، ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. قلتم حفظكم الله: أي شيء نطلب من بعد هذا الإكرام الجميل؟ فهذا الطعام وقد رد إلينا الثمن، ونمير أهلنا أي نشتري لهم الطعام فنحمله إليهم. والميرة الطعام. قال: قلتم أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل؟ نعم. فهذا الطعام وقد رد إلينا الثمن. هذا الطعام وقد رد إلينا الثمن، يعني الثمن المثمن. نعم. نعم. ونمير أهلنا أي نشتري لهم الطعام فنحمله إليهم. والميرة الطعام. ونمير أهلنا أي نشتري. أي نشتري لهم الطعام فنحمله إليهم. نعم. والميرة الطعام. ونحفظ أخانا وعدوا بالحفظ. وعدوا. نعم، وعدوا بالحفظ. ونزداد كيل بعير وهو بعير أخينا، فإنه يعطي لكل واحد كيل بعير، فبدل أن نعطي كيل 10 أبعرة فستكون 11 بعيرة، ونحن محتاجون إلى الطعام. ذلك كيل يسير أي ما حملناه قليل لا يكفينا وأهلنا. ذلك كيل يسير أي ما حملناه قليل لا يكفينا وأهلنا. وقيل معناه: نزداد كيل بعير، وذلك لا مشقة فيه على عزيز مصر. وذلك وقيل معناه: نزداد كيل بعير، وذلك لا مشقة فيه على عزيز مصر. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، أي إلا بأمر يغلبكم لا طاقة لكم به. فلما أعطوه المواثيق، قال يعقوب للتأكيد: الله على ما نقول وكيل. قال يعقوب إيش؟ قال يعقوب للتأكيد. للتأكيد. للتأكيد. نعم. الله على ما نقول وكيل، أي شاهد حافظ. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، أي خشي عليهم من العين، وهذا من الأخذ بالأسباب.

فأحسن ضيافتهم وأكرمهم وأعطى كل واحد ملء بعير وكان أعطى كل واحد منهم بعيرا بالألف. نعم، وأعطى كل واحد ملء بعير. ها منا ملء منهم وأعطى كل واحد ملء بعير. لا منهم. نعم منهم. منهم بعيرا. نعم عدلها، وأعطى كل واحد منهم بعيرا. نعم. نعم. وأعطى كل واحد منهم بعيرا. نعم. وكانت إحدى عشرة بعيرا. نعم. وجعل السقاية في رحل أخيه، والسقاية وهي صواع يشرب فيه ويكال، يقال له سقاية لأنه يشرب فيه، ويقال له صواع لأنه يكل فيه. أعطى كل واحد منا ملأ. طيب ماشي. ملأ بعير. نعم. وأعطى كل واحد ملأ بعير. طيب ماشي. وكانت إحدى عشر بعيرا. جعل السقاية في رحل أخيه، والسقاية وهي صواع يشرب فيه ويكال، يقال له سقاية لأنه يشرب فيه، ويقال له صواع لأنه يكال فيه. يكال. نعم. لأنه يكال فيه. نعم. فأمر يوسف فتيانه أن يجعلوا الصواع في رحل أن يجعلوا الصواع في بعير أخيه من حيث لا يشعر أحد. من حيث لا يشعر أحد. فانطلق إخوته قافلين، فلما كانوا في الطريق أرسل على إثرهم من ينادي بصوت مرتفع، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم قون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، فرجعوا إليهم ليبينوا لهم ألا تهمة عليهم. فقالوا ما الذي فقدتموه؟ قالوا نفقد صواع الملك الذي يكيل به، ولمن جاء به حمل بعير، هذه إثابته، وهذه تسمى الجعالة. إيش؟ ولمن جاء به حمل بعير هذه إثابته. هذه إيش؟ هذه إثابته. إثابته كذا؟ نعم إثابته. وتسمى الجعالة. كلمة هذه إثابته ما ها؟ الثواب. الثواب إيش؟ ها؟ مكافأة للشخص الواجد. طيب بيا هذه إثابته، هذه إثابته للشخص الواجد أو كيف؟ هذه إثابته وإيش؟ نعم هذه إثابته وهذه تسمى الجعالة. جعالة؟ أظن فيها الوجوه. جعالة. فيها اثنين، الجعالة شيخنا والجعالة. نعم. وهذه تسمى الجعالة، فإذا انتدب شخص لعمل فقام بهذا العمل فيعطى الثمن والمكافأة التي جعلت له. وهذه ايش؟ وهذه تسمى الجعالة. نعم، وهذه تسمى الجعالة، فإذا انتدب شخص لعمل فقام بهذا العمل فيعطى الثمن والمكافأة التي جعلت له. نعم. وأنا به زعيم هذا الضمع. يعطى الثمن، أي ثمن؟ يعني يعطى شيئا أو الثمن هو الجعالة؟ الثمن هو الجعالة. فإذا إيش؟ فإذا انتدب شخص لعمل فقام بهذا العمل فيعطى الثمن والمكافأة التي جعلت له. شيخ أنتم الآن تعرفون الجعالة، ظن تعريف الجعالة. نعم. الثمن هو المكافأة يعني شفنا يعني إيش؟ اقرأ العبارة عندك. فإذا انتدب شخص لعمل فقام بهذا العمل فيعطى الثمن والمكافأة التي جعلت له. يعطى الثمن الثمن والمكافأة أو هو فيعطى الثمن وهو المكافأة شفنا. نعم نقول الثمن وهو المكافأة التي جعلت له. نعم أحسن. فيعطى الثمن وهو المكافأة التي جعلت له. نعم. وأنا به زعيم هذا الضمان لمكافأة من يقوم بالعمل، فمن جاء بهذا الصواع له حمل بعير.

فابتداء او ففت... فاستخرجه من عائخه ليست مكرره من نفس العبارة. هذا وين العبارة ما راه لي لعلها يعني تأخرت في الكتابة. لعلها تأخرت يعني في الكتابة هنا. قال لكن بدأ بأوعيتهم العشرة فلما لم يجدوا في أوعيتهم شيئا استخرجه من وعاء أخيه فبقي رحل بعير أخيه بنيامين فتشه فوجده فأخذه. هذه قبل متقدم هذه قوله فبقي هذه قدم على بعد لما يسلم فتش السمانية بقي تأتي بقي وعاء أخيه. اقرأ. نجعل شيخنا أنه لو بدأ برحل أخيه لارتاب وأن يكون فعل قصدا فبقي فبقي يتقدم فبقي وعاء أخيه يتقدم على لكن لكن تقدم هناك لما إيش نعم شيخنا لأنه لو بدأ برحل أخيه لارتابه أن يكون فعل بقصد لكن بدأ بأوعيتهم العشرة فبقي رحل بعير أخيه نعم فبدأ لكن بدأ بأوعيتهم العشرة فلما لم يجد في أوعيتهم شيئا بقي رحل أخيه رحل أخيه وبقي أخاه وبقي فلما لم يجد في رحل فلما لم يجد في أوعيتهم شيئا وبقي رحل بعير أخيه ففتشه فوجده فأخذه فاستخرجه من وعاء أخيه كذلك شيخنا؟ نعم فإيش؟ فبدأ ففتشش فلما لم يجد في أوعيتهم شيئا وبقي رحل بعير أخيه بنيامين ففتشه فوجده فأخذه فاستخرجه من وعاء أخيه كذا طيب لعل الآية زائدة هنا إن شاء الله. قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف سم الله تعالى أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال الله كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك فأخبر الله تعالى أن هذا كيد من الله ليوسف وأصل الكيد هو الاحتيال على إيصال الأذى إلى الشخص عن خفاء فابتداء الكيد ظلم مذموم لكن عقوبة الكائد مدح كما أن الماكر مذموم وعقوبة الماكر مدح والله تعالى لا يوصف بالمكر ابتداء وإنما يوصف بعقوبة الماكر ويمكرون ويمكر الله وكذلك الكيد الله تعالى لا يوصف أحسن عليكم والله تعالى لا يوصف بالمكر ابتداء وإنما يوصف بعقوبة الماكر ويمكرون ويمكر الله وكذلك الكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فالمكر والكيد ابتداؤه مذموم وإنما هذه الصفة تأتي جزاء وردا ومقابلة وكذلك صفة الاستهزاء فهم يستهزئون والله تعالى يستهزئ بهم وهكذا تكون هذه من الصفات المتقابلة جزاء وعقوبة على من فعل الكيد أو المكر أو السخرية أو الاستهزاء فالله سبحانه وتعالى إنما يوصف بالمكر والكيد عقوبة للكائد والماكر وجزاء وقوله كذلك كدنا ليوسف كانوا كادوا ليوسف وهو صغير لما أخبر أباه بالرؤيا فقال له والده يعقوب يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا فهذا الكيد الأول كيد إخوة يوسف وهنا الكيد رد عليهم قال الله كذلك كدنا ليوسف فهذا كيد الله عقوبة لهم على كيدهم ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء كذلك يوسف على بأمر من الله على هذا

وجعلوا يتناجون فيما بينهم، وكان من أمرهم ما نصه الله تعالى. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ وكانوا في هذه المرة صادقين، حاولوا حفظه لكن الله قدر لهم هذا لحكم وأسرار بالغة. وقد كان أخذ أبوهم عليهم المواثيق أن يردوا أخاهم، والآن أخذ من أيديهم. ومن قبل ما فرطتم في يوسف عاتبهم أخوهم الأكبر أن فرطوا في يوسف قبل ذلك، ثم الآن ضيعوا أخاهم، وإن كانوا صادقين في هذه المرة لكن ليسوا صادقين في التفريط بيوسف، وجاءوا على قميصه بدم كذب. فأبوهم في هذه الحالة لن يصدقهم ولو صدقوا لما سبق منهم مع يوسف. ثم قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، اذهبوا أنتم وأنا سأجلس في هذه الأرض أرض مصر، ويحتمل أنها القرية التي هو فيها من قرى مصر. فلن أبرح الأرض إلا بأحد أمرين: إما أن يسمح لي أبي فإذا وصلني الخبر بأنه رضي رجعت، أو أحصل على أخي بأمر يقدره الله بخفية أو حيلة أو يسمح به. ولا يبعد أن يكون أخوهم الأكبر هو الذي أشار عليهم ألا يقتلوا يوسف عليه السلام وأن يجعلوه في غيابة الجب. ارجعوا إلى أبيكم وأخبروه بالحال وقولوا له إن ابنك سرق، وهذا ليس بأيدينا، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، ولو كنا نعلم أن سيجري عليه ما جرى لما كنا أخذناه، لكن هذا أمر وقع لا يد لنا فيه. واسأل لا يداني يعني لا قدرة، لكن هذا أمر وقع لا يداني لنا فيه. نعم. واسأل القرية التي كنا فيها، يعني اسأل أهل القرية. تقول الأقوال قرطبي شيخنا قرطبي إشكال قال: وقد اختلفوا في السرقة التي نسبوا إلى يوسف، فروي عن مجاهد وغيره أن عمة يوسف بنت إسحاق كانت أكبر من يعقوب، وكانت صارت إليها منطقة إسحاق لسنها. وكانت صارت إليها إيش؟ منطقة إسحاق لسنها، لأنهم كانوا يتوارثون بالسن، وهذا مما نسخ حكمه بشرعنا. يتوارثون في السن؟ كانوا يتوارثون بالسن، وهذا مما نسخ حكمه بشرعنا. وكان من سرق استعبد، وكانت عمة يوسف حضنته وأحبته حبا شديدا، فلما ترعرع وشب قال لها يعقوب: سلمي يوسف إلي، فلست أقدر أن يغيب عني ساعة. فولعت به وأشفقت من فراقه، فقالت له: دعه عندي أياما أنظر إليه. فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق، فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه، ثم قالت: لقد فقدتم منطقة إسحاق، فانظروا من أخذها ومن أصابها. فالتمست، ثم قالت: اكشفوا أهل البيت، فكشفوا فوجدت مع يوسف، فقالت: إنه والله لي سلم. أصنع فيه ما شئت. ثم أتاها يعقوب فأخبرته: سلم لك، يسلم. فأمسكته حتى ماتت، فبذلك عيره إخوته في قولهم: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ومن هاهنا تعلم يوسف وضع السقاية في رحل أخيه كما عملت به عمته. وقال سعيد بن جبير: إنما أمرته أن يسرق صنما كان لجده أبي أمه، فسرقه وكسره وألقاه على الطريق، وكان ذلك منهما تغييرا للمنكر، فرموه بالسرقة وعيروه بها. وقاله قتادة وفي كتاب الزجاج أنه كان صنم ذهب، وقال عطية العوف كان صنم صنم ذهب إنه كان صنم ذهب، وقال عطية العوفي إنه كان مع إخوته على طعام فنظر إلى عرق فخبأه فعجروه بذلك. وقيل إنه كان يسرق من طعام المائدة المساكين، حكاه ابن عيسى. وقيل إنهم كذبوا عليه فيما نسبوه إليه، قاله الحسن. قوله تعالى فأسأل الله يوسف بارك صلى الله عليه وسلم، وفق الله جميع الصالحين، ثبت الله جميع الصالحين، صلى الله عليه محمد وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك. وعليكم السلام.